السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحد بيفكر والتفكير ما بيسيبش الإنسان اللي يعني بتكون عنده أشياء وفكر فيها وعايز الله يعرف اللي بيحصل اللي بيصير إيه ويعني يجد له إطار للحال اللي هو فيها والوضع اللي هو فيه ويحل الأزمات والمشاكل المتواجدة بكافة الصور والأساليب، وبتصل إليه الكثير من المعلومات منها الخاطئ ومنها الصواب، وهو بيحاول بقدر الإمكان يختار من ده ويعرف والله الصح إيه والغلط إيه، كويس إيه الوحش إيه، مفيد إيه النفع إيه، وهكذا. ودي كلها طبعا وفقا لخبرته وتجاربه ومعرفته وعلاقاته ومناقشاته، وإذا كان عنده كتابات وتحليل وتفكير وإحصاء ومرجعيات، كل هذه الأشياء بتكون نوع من أنواع الإعطاء المصداقية لما فكر فيه وسجله وأيده ودونه من كل تلك المعلومات وخرج بهذه النتيجة في هذا الإطار كما ذكرت المحدد لذلك. نعطيك يا مثال عنوان يعني الوضع الحالي والمستقبلي، خبرتي الآن، أين أنا من هذا العصر، إلى ماذا وصلت من أفكار ومعلومات ومعرفة، ما هو يعني التجارب التي مررت بها والخروج بهذه الوضعية التي أصبحت فيها. فكلها طبعا نقاط و يعني رؤوس أقلام زي ما بيقولوا، وبنجد أشياء